ليش تغارين أبسط حكاية زعلين معقولة بي تشبكين صدق كذب يا لك صدق كذب يا أبوي غارين حتى مني سردين ما غني خافين لا يحبني صدق كذب يا صدق كذب يا أبوي ما تبت من هالغيرة عيشت قلب بحيرة أنا وبقلبك تضميني تغمضين بيد عيني صدق كذب يا يابا صدق كذب يا ابويا ايش بدو مليتك ايش ليش والله حبك كلش حب ما الله مو بيش صدق كذب يا يابا انا صدق كذب جبت نفس تواسيل تعبان ودموع تسيل علاقه شوفتني الويل صدق كذب يا صدق كذب يا ابويا كل يوم قبل دقي حجش ما تصدقي كرهتني انت بعشقي صدق كذب يا صدق كذب غاري اللي يشد غاري نبصب حجاية زعلين معقولة بي تشكين صدق كذب يا صدق كذب بطباعك القديمة صدق كذب يا أنا صدق كذب يا أبوي حتى اللي ما قاصدها تسلم وديها تمدها تقول لها يشعدها صدق كذب يا أنا صدق كذب